الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، قال أبو عبد الله: ولقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى بأهله شدة أو ضيقا أمرهم بالصلاة، وتلا هذه الآية. وكان رسول الله، قل كان رسول الله. ولقد قال أبو عبد الله: ولقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى بأهله شدة أو ضيقا أمرهم بالصلاة، وتلا هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك الآية. وأمر الله يشهد له ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، ويدخل فيه صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. نعم. أحسن عليكم. وأمر الله عباده أن يأتموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم محمد إذا رأوا الآيات التي يخافون فيها العذاب أن يفزعوا إلى الصلاة، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا انكسفت فافزعوا إلى الصلاة. وفزع هو إلى الصلاة، ولا نعلم طاعة يدفع الله بها العذاب مثل الصلاة، فصلى عند الكسوف بزيادة في الركوع، وبكى في سجوده وتضرع. وقد كتبنا الأخبار المروية في هذا الباب. يقول: وقد صلى الكسوف وأطال في ركوعه. أحسن عليكم. فصلى عند الكسوف بزيادة في الركوع وبكى في سجوده. وبكى في سجوده. نعم. هذا يحتاج إلى مراجعة لعلكم تبحثون فيه. يتيسر يجد هذا اللفظ في بعض الروايات. طيب، أحسن عليك. فبحث فيه علي. نعم. وتضرع. وقد كتبنا الأخبار المروية في هذا الباب في كتاب الكسوف، فلذلك تركنا كتابتها هنا. وقد حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال: قال عكريمة بن عمار، قال محمد بن الدؤلي، قال عبد العزيز، قال حذيفة: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمع حارثة بن مضرب سمع عليا يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: حدثنا إسماعيل بن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد بن عمر عن علي بن أبي طالب قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، لا يزيد على ذلك. ثم رجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم رجعت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم رجعت وهو ساجد يقول ذلك، ففتح الله عليه. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهده. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: يا ابن أخي، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا هويا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظرنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن الله يدخله الجنة. فما قام منا رجل ثم صلى هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة وأن الله يدخله الجنة. فما قام منا رجلا ثم صلى هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع فيشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم. يعني كانت الدعوة الأولى فرض كفاية، والثانية فرض عين على حذيفة، لما عين خلص. نعم، أحسن عليك. فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله يفعل بهم ما يفعل، ما يقر لهم قدر ولا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان ابن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. فقال حذيفة، فأخذت بيد الرجل الذي كنت إلى جنبه فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق من عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرطٍ لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني إلى رحليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما صنعت قريش، فاستمروا راجعين إلى بلادهم. قال أبو عبد الله: إلى هنا بعد. أحسن الله جزاك الله خير، اللهم صل وسلم. الرسول دأبه الصلاة في الخوف والأمن، في كل دأبه الصلاة، لا إله إلا الله. وبهذا يعلم أن المصنف لم يرد تصنيف هذا الكتاب وقول تعظيم الصلاة، لم يريد بها الصلوات المكتوبة خاصة، بل يريد جنس الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم في الدين، فرضها ونفلها، فشأنها عظيم، وأعظمها وأكدها الصلوات الخمس، هذا أمر معلوم. نعم، إلى هنا. في بعض الأسئلة، صلى الله عليه وسلم. نعم.